بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب فعش حياة العلماء واقرأ صنوف الكتب ودم على تواضع لا تفتخر بالنسب كفاك أن تخرج من دنيا الورى بالحسب. الحديث السابع والثلاثون عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى قال: إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله عنده عشر حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة. رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما بهذه الحروف. 37 عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى قال: إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله عنده عشر حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة كاملة سيئة واحدة. رواه البخاري ومسلم. أولا معاني الكلمات: فيما يروي عنه عن ربه، ما معنى فيما يروي؟ هذا الحديث ايه؟ قدسي، حديث الهي. قلنا الصحيح ان يقال حديث الهي ولا يقال حديث قدسي. ليه؟ لان لفظة القدسي لم ترد في الشرع، لم ترد في الشرع. طيب الحديث القدسي لفظه ومعناه من عند الله، ام لفظه من النبي ومعناه من عند الله؟ لفظه من عند ايه؟ من عند الله. ومع أنا أريد أن الإجابة لفظه فقط من عند الله ومعناه، استنى يا شيخ عبد الرحمن ربنا يحفظك، ومعناه من عند النبي صلى الله عليه وسلم. أنت رأيك يا شيخ إبراهيم؟ طيب أحسنت، ده أنت كده إيه، اتنين على صفر. اتفضل يا شيخ أحمد. لفظه ومعناه من عند الله 2-1. وأيدي الشيخ أحمد 2-2. اتفضل يا شيخ أنور. 3-2. اتفضل يا شيخ لفظه معناه 4-2. ازاي كده؟ اتفضل يا شيخ. انت ايه رأيك؟ ايه؟ لا الشيخ اتفضل. لفظه أم معناه أم لفظه ومعناه؟ معناه من عند النبي صلى الله عليه وسلم. كده ايه؟ 4-3. ماشي اتفضل يا شيخ. ايه؟ مع الجماعة دول؟ طيب. لا الصحيح أن لفظه ومعناه من عند الله عز وجل. أما الذين يقولون إن لفظه من عند النبي ومعناه من عند الله فهذا مذهب الأشاعرة. ليه؟ ماذا تقول الأشاعرة؟ الأشاعرة ينفون صفة الكلام عن الله عز وجل، فيقولون الله لا يتكلم كلاما حقيقيا، لذلك يقولون ايه؟ الحديث القدسي، الأشاعرة يقولون الحديث القدسي لفظه من النبي ومعناه من الله عز وجل. فهمتم؟ فهمت يا شيخ فهاء؟ ربنا يحفظك يا شيخ. ايه؟ طيب طيب فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى. تبارك يعني ايه؟ تعاظم. وتعالى اي تعالى عن النقائص وعن مشابهة المخلوقين. ان الله كتب، ما معنى كتب؟ كتب يعني قدر، احسنت، الحسنات والسيئات. ما هي الحسنات؟ الطاعات. الطاعات، لا مش الطاعة بس، كمان اي عمل اريد به وجه الله عز وجل يسمى يأخذ العبد عليه حسنة. والسيئات اي عمل اريد به غير الله عز وجل او اريد به شرا فعليه سيئة. ثم قال ان الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك. بين لمن؟ بين للكتبة. الكتبة من الملائكة. فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة. عنده هذه إشارة إلى إيه؟ إلى الاعتناء بها. حسنة كاملة أي لا نقص فيها. وقوله كاملة للتأكيد وشدة الاعتناء بهذه الحسنة. ثم قال إلى 700 ضعف. 700 ضعف يعني إيه؟ الضعف اللي هو إيه؟ أكثر من الشيء مثلين، مثلي الشيء. وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده، عنده كتبها عنده حسنة كاملة. وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة. كتبها سيئة إيه؟ واحدة، أي تفضلا منه سبحانه وتعالى. الفوائد المستنبطة يا شيخ بهاء. أحسن. تشجيع المؤمنين على فعل الحسنات. تفضل. كلما إيه؟ أحسنت. كلما زاد الإخلاص كلما زاد الأجر. تفضل. رحمة الله بعباده المؤمنين. أحسنت. الأهمية الكبرى للنية في الإسلام. أحسنت. نعم. فضل الله عز وجل في مضاعفة الحسنات. أحسنت. ممتاز. شيخ أنور. الحث على فعل الطاعات. أحسنت. نعم. أحسنت. فيه دليل على، جزاك الله خيرا الشيخ محمود، أنت بتجيب لي الفوائد الإيمانية المتعلقة بالعقيدة. ممتاز. فيه دليل على إيه؟ على إرسال الرسل. أحسنت. أحسنت. ممتاز الشيخ محمود. اتفضل يا شيخ. فيه دليل على إيه؟ هي دليل بالكسر أم بالفتح أم بالضم؟ ايه رأيك؟ دلالة ولا دلالة ولا دلالة؟ الله يهديك. انتوا عارفينها ايه؟ الثلاثة صح، ولكن الأثر الفتح دلالة. ماشي. تفضل. في دلالة على ايه؟ على وجود الله؟ على وجود الله. احسنت. ممتاز. تفضل. الإنسان لا يؤاخذ بالهم بإيه؟ إن لم يعملها. تفضل. التفصيل. أحسن. دي ممتازة. دي التفصيل بعد الإجمال من إيه؟ من البيان؟ من البلاغة. أحسنت. أحسنت. اتفضل يا شيخ علي. نعم. أحسنت. اتفضل يا شيخ. اتفضل أنت عايز تقول حاجة. إثبات صفة الكلام لله عز وجل. أحسنت. إثبات صفة الكلام لله عز وجل. طب هل الله عز وجل يتكلم؟ ماذا بقال السنة؟ أنا ما يتكلم. طب الأشاعرة؟ طب من يستطيع أن يذكر لي أو يجيب عن هذا السؤال؟ أين يوجد الأشاعرة الآن؟ في الأزهر، مذهبهم يدرس في الأزهر الشريف. طيب، يقولون الله عز وجل لا يتكلم كلام الحقيقين، إنما يتكلم كلام نفساني. كلام النفس اللي هو إيه؟ اللي هو الكلام النفسي الذي يحاك في الصدر. طيب، الفوائد كثيرة أيضا، نذكر منها على سبيل المثال رحمة الله سبحانه بعباده، كذلك أن التضعيف لا يتقيد بالسبعمائة، كذلك الهم بالحسنة يكتبه الله لصاحبه، كذلك الحديث يزيد في جانب الحياء عند المؤمن لأن الله مطلع على سريرته، كذلك في رد على المرجئة، في رد على إيه؟ ماذا تقول المرجئة؟ نعم، المرجئة يقولون الإيمان اعتقاد وقول فقط، أخرجوا العمل عن مسمى الإيمان، وفصلنا في هذه المسألة في العقيدة. طيب، من الفوائد التي نعرج عليها أن أقل تضعيف للحسنة الواحدة بعشر، وقد تزيد بأسباب، منها قوة الإيمان، قوة الإخلاص، قوة العمل. كذلك من هم بحسنة فلم يعملها فله ثلاث أحوال، اكتبها. من هم بحسنة فلم يعملها، رجل هم أن يصوم الاثنين والخميس مثلا فلم يعملها، لم يصوم، له ثلاث أحوال. الحال الأول أن يسعى في أسبابها ولم يدركها، أن يسعى في أسبابها ولم يدركها، فهذا يكتب له الأجر كاملا. رجل أراد أن يحج بيت الله الحرام وسعى وجمع المال ولكن المال سرق منه، هل له أجر؟ نعم، له الأجر على الحج، كأنه إيه؟ حج تماما. رجل اشترى خروفا للأضحية فوقع الخروف من فوق البيت فمات، حدث كثير في بعض الأماكن، هل له أجر؟ نعم، له أجر، لقول تعالى ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. الحال الثاني أن يهم بالحسنة، أن يهم بالحسنة ويعزم عليها ولكن يتركها لحسنة أفضل منها. رجل مثلا هم بالعمرة، أراد أن يعتمر وجمع المال ثم بدا له أن يحج أفضل، جمع المال أكثر، قال إيه؟ الأفضل أحج، فحج، هذا له إيه؟ أجر الحج وأجر الحسنة إيه؟ الأولى. رجل أيضا أراد أن يتصدق بمئة جنيه على فقير ثم بدا له أن يتصدق بها على أحد طلاب العلم، اشتري كتاب المغني ولا حاجة ويعطي لي بعض إيه؟ طلاب العلم، فهذا له أجر إيه؟ الحسنتين، الحسنة الأولى التي لم يعملها والحسنة الثانية التي إيه؟ عملها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. الحالة الثالثة أن يتركها تكاسلا، فهذا لا يثاب على الهم. يعني عمك الحاج هم بقيام الليل ونام مبكرا وجهز العدة ولكنه ايه لما ضرب جرس النبذ تكاسل عن قيام الليل، فهذا له ايه؟ فله اجر الهم، له اجر ايه؟ الهم فقط. طيب، عكس بقى من هم بسيئة فلم يعملها، من هم بسيئة فلم يعملها فله ثلاث أحوال. الحال الأول أن يحاول فعلها ويسعى فيها ولكنه لم يدركها. رجل أراد أن يسرق أو أراد أن يزني عفانا الله وإياكم، وسعى في هذا الأمر ولكنه لم يستطع أن يفعل هذا الأمر، فهذا يكتب له إيه؟ يكتب عليه وزر السيئة كاملة. الحالة الثانية أن يهم بهائم ثم يعزف عنه لا خوفا من الله، وإنما يعزف عنه لأن نفسه عزفت عنه. أن يهم بهائم ثم يعزف عنه لا خوفا من الله، فهذا لا يكتب له ولا عليه. الحالة الثالثة أن يتركها لله خوفا منه، فهذا يكتب له حسنة كاملة. أن يترك السيئة خوفا من الله فله حسنة كاملة.